فتح للنبي صدر كل قبول في يده يا رب you بتاع الهواء راح براحتك براحتك والناس كلها عايزه تسمعك وكل المشايخ كل مشايخنا بيحبوه هو الله يرحمه كان بيحبك وربنا هيفتح عليك بسبب ببركاته القرآن كان في لقاء المفروض انت هتيجي تقوله بس هو مفيش نصيب الحمد لله الوضع جه كده براحتك يا سيدي اهو تجد برضه في حرام جدا منك اسرع جاد الكتب والله اسرع لا تمسن عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ولا تحزن عليه ولا تحزن الصلاة والسلام الله الله الله نعم وما صلى على سيدنا النبي الله الله الله عليك نعم نعم كمان كمان والنبي عليك عليك يا سلام عليك شيخ حجاج الله الله الله وإن ليفت عليك الله الله الله الله الله عليه وسلم الله الله الله الله الله الله الله مشي حجاج الله يفتح عليك الله يزيدك يا رب يشرح صدرك يا رب الله الله الله لا يا سلام الله أكبر يا نغم رباني ليس علي اللهم صل على النبي الله الله الله لا والسلام يا حلاوة حلو الله الله الله اللهم صل على النبي ولا تحزن عليهم واغفر جناحك للمؤمنين نعم عليه الصلاة والسلام عليك عفت عليك وقل إني أنا النذير المبين عليه الصلاة والسلام الله الله الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عليك يا حبيبي عليك افتح عليك عليك يا مولانا الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله فوضى بما عليه الصلاة والسلام تعاليك فوضى بما الصلاة والسلام افتح عليك الله الله الله الله وقل إني أنا النذير المبين عليك يا سلام الله اكبر صلاة النبي عليه الله وقل لي انا النذير الله يفتح عليك اللهم صل على النبي يا سلام قراءة طلعة من الجنة ليس عليك الله يسلم عجوز ليس عليك شوف الكرد يا ابني كرد حلو ليس عليك الله الصلاة والسلام يا سلام ربنا يرضى عليك إذاعة واعية برضه يا شيخ عمال تسيبني إذاعة وهبلي أحمد وهبلي ما شاء الله فاطر لا لا لا فينا يا مدرسة غالية يا سلام الله إنك بين سيدي شيخ حجاج ليس عليك الله الله الله ولقد نقلنا أنك يرضيك صدقك بما يقولون نعم سيدنا الله اكبر نعم نعم فتح الله عليك نعم يا استاذ حجاج يا رب اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي نعم والسلام عليك يا استاذ صلى الله عليه وسلم يا سلام يا حلام الله الله الله لسه بدري عن الله عليه وسلم عليك يفتح عليك مش الحجاج. الله يفتح عليك يا رب، الله يزيدك. يا سلام. ولقد يا حبيب نعم الله الله الله أكبر. الله يا مولاي سيدنا حيل. نعم يا حبيبي تعاليك يا رب. حلوة ايه حلوة من تعاليك عبيبي مالذين ولا قدر الله النبي. الله يا حبيبي يا سلام عليك يا تفرزت تفرزنات فتوح من الله بالصلاة على النبي. سيدنا النبي عليك الله بحمد ربك وعظمته. عليك عليك الصلاة والسلام. نعم Amen.